رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين إلا أن يشاء الورثة. لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. خلاص. فيجي الميت شاف ان الست مراته يعني تعبت معاه وان نصيبها هيبقى من الارث الثمن، فحس انه شيء إليه، فكتب وصية ان اضافة الى حقها في الارث تاخد لها 20-30 ألف. خلاص. الوصية دي بلفظ الحديث هتبقى وصية باطلة. باطلة ليه؟ لأنها وارث ولا وصية لوارث. الله ابن عباس بيقول وهو بينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورث. فافرض إن الورثة جم وقالوا إيه؟ طب إحنا موافقين. الورثة اجتمعوا أبو الميت وأم الميت وأولاده قالوا خلاص إحنا موافقين. فقال أهل العلم ومنهم دقيق العلم يقول هم بهذا قد تنازلوا عن جزء من حقهم. مش كده اللي مش لحقهم اتنازلوا إيه؟ والتنازل عن الحق شيء جائز ولا غير جائز؟ خلاص خلاص خلاص خلاص إلا أي شيء ليه؟ الورث. خلاص الورث عايزين ده موضوع تالي، لكن الورث قالوا لا تبقى الوصيه ايه؟ الوصيه باطله، هي من اساسها باطله لان لا وصيه لوارث، ولكن لا ترتفع من البطلان الى الجواز الا اذا اجاز الايه؟ الورث. يبقى الورث لم قالوا او موافقين جميعا ارتفعت من البطلان الى الجواز إلا أن يشاء الورثة. هذا حديث لابن عباس عند الدارقطني سنده حسن، سنده حسن. خلاص. يبقى هذا هو الحكم الايه؟ الحكم الأول الذي حمله إلينا هذا الحديث. تعال بقى للحكم الثاني. نعم نعم. خلاص الرواية أصل القضية بطلة، قضية من أساسها باطلة. خلاص قضية من أساسها باطلة، والمفروض إن يعني الناس تبقى علم هذه الأحكام، لكن هو هيبقى عليه إثم أنه جهل هذا الحكم. يعني من يجهل؟ وأنا قلت لكم هذا الكلام من ذي قبل، إن الذي يجهل الحكم فيفعل خلافه هيسأل عن هذا بين يدي الله. فاكرين قلت كلام لا؟ تلك كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. خلاص. الشق الثاني بقى في الحديث بيقول ايه؟ والولد للفراش وللعاهر الحجار. ايه الحكايه دي؟ الشق ده بالذات من الحديث موجود في جل كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري. الولد للفراش وإيه؟ وللعاهر الحجر. يمكن اللي حضر معايا صورة النور من 20 سنة اتكلمت في الموضوع ده. كنت موجودين من 20 سنة؟ كنت موجودين من 20 سنة؟ هذا الحديث كان له سبب وقصة. الولد للفراش وللعاهر الحجر كان له سبب وقصة، اسمعها كده بالراحة عشان ما نبقاش بنقرأ السنة واحنا عاملين زي الهندوة مش فاهمين حاجة. خلاص تبقى هند اكنك قاعد بتقرا عربي وانت هندي فمش عارف حاجه. حديث في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابه اجمعين بتقول كان عتبه عهد الى اخيه سعد